نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء بسؤال من المستمع أبو عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ونحن في ضيافة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الجود والمواساة، هل لا تكرمتم بكلمة توجيهية تناسب أجواء هذا الشهر الكريم المبارك، ولا سيما ما يعيشه فئات من المسلمين من حالات بؤس وشدة وفاقة، لعل الله أن يرفع عن أمة محمد البأساء وأن يكتب لها العز والنصر، إنه سميع قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال وربط السؤال بمناسبة هذا الشهر الكريم ولا سيما أوضاع الأمة والمواساة، أحسب أنه يعني لفتة كريمة من هذا السائل، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. وخاصة يعني أحب في بداية هذا الجواب رغبة هذا السائل الكريم أن ألفت أنه الحمد لله في رمضان، في شهر رمضان المبارك، يجتمع شمل الأسرة على مائدة الإفطار اجتماعا يعني ينتظم عقده ويظهر جماله على هذه المائدة وفي هذا الوقت المحدد، ولا يكون ذلك غالبا إلا في هذا الشهر الكريم في وقت محدد، ويجتمعون فيها أنس وفيها ذكريات وفيها مع أسرهم وإخوانهم وذويهم، وفيهم مظاهر البهجة ومظاهر الغبطة وانشراح النفوس، يستشعرون فرحة الصائم. أنا أقول هذا الالتفات الأسري المحبب للنفوس في هذه إن شاء الله التي نحسب إن شاء الله أنها أجواء إيمانية، حقيقة ينبغي أن يكون فيها استذكار نعمة الله عز وجل، نعمة الأمن، نعمة الاجتماع الأسرة، نعمة التحصيل أكل بهذا، فينبغي أن يكون الشكر على وجهه. فهذه النعمة التي تعيشها مع أهلك، مع أسرتك، مع إخوانك، مع رفاقك في أمن وأمان وعز وهناء، حقيقة تدعوك إلى أن تفكر في إخوانك وفي إخوان لك، كما أشار السائل الفاضل، حلت بهم ظروف ووقعت بهم نكبات ودالت عليهم الأيام، وحينما نقول دالت الأيام والله إنما إخوان أعز علينا، جيران لنا، يعني كانوا يعني مضرب المثل والمقصد لكثير من الأسر التي تريد فعلا أن تستمتع تذهب إلى هناك، ثم الآن دال عليهم الزمان، فحق عليهم أن نحفظ حقوقهم، حق عليهم أن نتذكرهم، حق عليهم أن نبذل ما نستطيع في كما أشار السائل في مواساتهم. فينبغي حقيقة بارك الله فيكم جميعا أن نتأمل فينا وفي أهلنا وفي ما حفظ الله علينا من شملنا، كم فعلا في من إخواننا من فقراء ليسوا بأقل ذكاء من الأغنياء، وبؤساء ليسوا بأقل علما بأمور الحياة من السعداء، لكن ظروفا أحاطت بهم وعاشوا تحت وطأة البؤس وهم الحاجة وعوامل التشريد. فجلوسك مع أحبابك وأهلك في هناء ينبغي أن يبعث فيك تفقد أصناف من البؤساء وألوام التعساء، فهناك فقراء لا مورد لهم، ونسوة لا عائلة لهن، وأيتام لا آباء لهم، ومشردون لا وطن لهم. ينبغي حقا أن نتفقد هؤلاء في من يرعاهم، في من يوصل لهم ما يحتاجونه، في مشردون لاجئون أبناء سبيل غرباء شردوا عن أوطانهم ما شردتهم إلا القوى الجائرة حقيقة. وأيضا هذا ينبغي أن يكون محل لفت نظر، ما شردتهم إلا القوى الجائرة وفرقت من السياسات الظالمة ومضعت حقوقهم إلا بالخيانات السافرة حقيقة، يعني تقلت عليهم أعباء الحياة وتوت عليهم نوائب الدهر واشتد عليهم شظف العيش كما أشار السائل الفاضل. فكل ذلك تراكم على ظهورهم الضعيفة وملأ نفوسهم الحزينة فتساقطوا في طريق الحياة فأصبحوا عرضة لذئاب، ذئاب الرذيلة، سباع الفسوق، جراثيم المرض، مصائب الجهل. فحقيقة يعني لعل في هذا الشهر الكريم تذكرة، فمن ذا يسمع بهذه الأنباء ثم لا يذوب قلبه حزنا. فلا ينبغي حقيقة ونحن نسمع مثل هذا ونراه بل نشاهده يكاد يكون في يعني برامج مباشرة، في الناس من يقف موقف يعني يسمع الأنين ثم يكون شبه متفرج أو يرى الدموع ثم لا يلتفت. فإذا حقيقة دعوة للصالحين وللمحسنين من الصائمين والقائمين والعباد الذين بين جوانحهم يستبطنون جوانح في بين جوانحهم أفئدة رقيقة ونفوسا إلى الخير سباقة، يؤمنون حقا بأخوة الإسلام وحق الجوار وشجر القربة، وهل يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فنعم إنهم السعداء الذين يصومون لله ويتفقدون عيال الله فيطعمون الجائع ويسعدون العائل ويكففون العبرة وينصرون الطريد وينقذون الشريد. فبالفعل يعني ينبغي أن نعلم ونحن نتذكر في شهر المواساة ونحن نحرص على أن نؤدي نعم الله، أن نؤدي شكر نعم الله عز وجل، أن نعلم أن سنة الله قد دلت على أن الرحيم الشفوق المحسن المواسي يعيش في دنياه حياة طيبة وأن الله لا يخزيه. اسمعوا إلى قول خديجة رضي الله عنها وهي تواسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تذكره بسيرته العطر عليه الصلاة والسلام حين تقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأنت حينما ينعم الله عليك وتكون بهذا السمت وبهذه السيرة حينئذ تعرف نعم الله وتشكرها حق شكرها، فتكون سخيا نبيلا كريما مفضالا تبادر بالمواساة في خلقك العالي. فالمسلم الحق الشاكر هو الذي يتحرى ذوي الحاجات سواء عرفهم أو لم يعرفهم، كانوا قريبين أو بعيدين. فتذكرتم إذا تذكرتم نعم الله عز وجل وتذكرتم شهركم فتذكروا هؤلاء ليس بالصدقة والجود فحسب، ولكن ضمنوا لذلك أن تكفروا ما قد يكون من سيئات في حق إخوانكم هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن عبادته الصيام والقيام، وأيضا أن يرزقنا القيام بحق إخواننا شكرا لنعم الله عز وجل ويقينا بأن ما عند الله خير وأبقى وأن الآخرة خير من الأولى. صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع محمد السلامة يسأل، يقول في سؤاله: هل يسدد دين الميت من الزكاة أم لا؟ الحقيقة أنه أولا قضاء دين الميت لا شك أنه يعني ينبغي المبادرة بقضاء دينه، ولا سيما إذا كان خلف مالا، فإنه إذا خلف مالا فأول ما يبادر به قضاء حقوق الناس قبل حقوق الورثة. فقضاء الدين أمر مطلوب وهو مسؤولية الورثة، وهو إحسان إلى الميت خاصة إذا كان خلف مالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بميت سأله عليه دين، فإن أخبرك لا يصلي عليه قبل أن يفتح الله عليه. فلما جاء فتح الله عليه وصار في بيت البالية فيه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي بالمؤمنين فترك دينا فعليه قضاه. أما أن يقضى دينه من الزكاة فلا، الميت لا يقضى دينه من الزكاة، الزكاة هي للأحياء والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه من أصحاب المصارف الثمانية. وقد يقول كما قال بعض العلم أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر. لكن على كل حال كما قلت ينبغي أن يبادر بقضاء دينه لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فلا تقضى على الصحيح، لا تقضى أو لا تقضى ديون الأموات من الزكاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف سين ميم يسأل يقول ما حكم الجماع في نهار رمضان دون أن يخرج مني شيء، وهل على المرأة أيضا شيء في هذا الجانب أم لا؟ هذا السؤال مع الأسف أنه أحيانا يعني قد يجهل بعض المسلمين، وغريبا يجهلوا الحقيقة. لا يجوز الجماع في نهار رمضان سواء خرج مني أو لم يخرج، سواء الجماع بالإخراج أو بالإلاج، فالإلاج لا يجوز بأي حال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأعرابي أو الرجل حينما قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال هل تجد رقبة إلى آخره إلى آخر الحديث، لم يسأله هل كنت أولجت وهل كنت أمنيت أو إلى آخره. إنما سؤال السائل الكريم أنه لا يجوز يعني الجماع في رمضان سواء أخرج المني أو أخرج، فالعلاج لا يجوز بفضل عن إخراج المني، فكل ذلك لا يجوز سواء على من قبل الرجل أو من قبل المرأة، فإن هذا كله لا يجوز. ينبغي الإنسان خاصة إذا كان شابا أن يبتعد عن كل هذه المثيرات والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. المستمع بشاير من جازان تقول في سؤالها فضيلة الشيخ هل المسلسلات حرام تحريما باتا، وهل من يطالعها يعتبر كافرا؟ الحقيقة يعني وخاصة بعد يعني ونحن الآن في هذا الشهر الكريم السؤال يعني قد يكون له يعني تبدو مناسبته أكثر. فأولا أوصي نفسي وأوصي إخواني أولا يحفظوا دينهم ويحفظوا إيمانهم ويحفظوا جوارحهم وأبصارهم، والإنسان مسؤول عن وقته ومسؤول عن عمره ومسؤول عن شأنه كله. فالمطلوب حقيقة أن يحفظ المسلم وقته فيما يفيد ويصرفه فيما يفيد وفيما ينفع في دنياه وآخرته، فهو مسؤول عن هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها عن عمره فيما أفناه. والله عز وجل يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولا شك أن مشاهدة المسلسلات فيها ضياع الوقت كبير، وخاصة أيضا مع الأسف يعني أن أحيانا بعض الجهات في هذا الشهر الكريم تتبارى وتتنافس في تنافسا غير شريف في مثل هذه الأبواب، فلا ينبغي حقا للمسلم ولا المسلم أن يشتغل بمثل هذا، ولا سيما ويشتد النكير الحقيقة إذا كان وهو الغالب مع الأسف إذا كان فيها منكرات مثل نساء السافرات، متبرجات، أغاني خليعة، مسلسلات ماجنة، أفكارا فاسدة تخل بالدين والأخلاق، وكل هذا لا شك أنه يرقى إلى الحرمة ولا يجوز. لكن قضية أنه يكون كافر لا، على كل حال هو عاصي وعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعني ولا سيما كما قلت السؤال يعني مجيئه في هذا الشهر الكريم يعني قد يكون المسؤولية أكبر، فينبغي الابتعاد عن هذا. وإذا أمكن يتنزه الإنسان حتى عن اقتناء هذه الوسائل فهو أولى له وأسلم. لا شك أن طبعا لها الناس لهم أغراض من يشاهد الأخبار والحديث الدينية وهذه، فهذا لا شك أنه لا بأس به. وأيضا أما المحرمات من كما قلت من الأغاني والفجور والخلاعة والإلحاد والجرائم الأخلاقية هذه طبعا لا شك أنها لا يجوز، وما بين ذلك قد يكون أحيانا يؤدي إلى مضيعة وقت أو يشغل عن واجب أو يوقع في محظور، فكل هذا ينبغي المسلم أن يحفظ وقته وأن يحفظ عمره وأن يحفظ دينه والله أعلم، لكنه لا يكفر على كل حال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة أم هيفاء أرسلت برسالة تقول فيها بعد السلام هل ورد فضل في قيام ما بين المغرب والعشاء بمعنى أن يحافظ عليه الإنسان المسلم في كل ليلة؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال نعم جاء في بعض الحديث أولا في سنة راتبة المغرب ركعتان بعد صلاة المغرب، هذه راتبة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل هذه الرواتب، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. لكن الصلاة من صلى بعد جاء أيضا جاء حديث في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشر سنة. قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب إلى آخره، وإن كان الحديث لا شك فيه ضعف لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما بين المغرب والعشاء. وكما في حديث حذيفة جئت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في إرواء الغليل. وثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون أيضا بين المغرب والعشاء. وجاء في التفسير قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل إنهما بين المغرب والعشاء يصلون. وكان فممن أيضا ممن نقل عنه الصلاة بين المغرب والعشاء عبد الله مسعود وعبد الله ابن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك وفي ناس من الصحابة وأيضا جملة من التابعين. الحاصل أنه يشرع ومشروع لو إنسان فعلا حافظ على صلوات أو على نوافل ما بين المغرب والعشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو محمد الدغيري يسأل يقول ما حكم بيع المساويك في الساحات الداخلية أو الداخلة من ضمن سور المسجد؟ لا شك طبعا أن البيع في المسجد واضح أن السائل يعرف حكمه، لا يجوز البيع داخل المسجد ولا أيضا شاد الضالة ولا، لكن الساحة المسجد إذا كان الساحة داخل سور المسجد بحيث إذا أغلق المسجد أغلقت معه فنعم تأخذ حكم المسجد. أما إذا كانت ساحة برحة خارجية وإن كان فيه قد يكون جدار قصير أو نحو ذلك ومعروف أنها تابعة للمسجد بحيث أنها تحفظ مثلا عن إما عن الأطفال أو عن الدواب أو عن يعني ما يلوثها لكنها ليست داخل يعني ليست يعني تغلق مع المسجد فهذه برحة، لكن أرجو أنه لا حرج في البيع فيها، إنما ما كان يعني داخل السور بحيث تغلق معه فهذه لها حكم المسجد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم الجهاد تسأل وتقول هل كل المؤمنين يرزقون بالحور العين في الجنة أم أن هناك من المسلمين من لا يرزق بهن في الجنة إما لضعف أعمالهم وخفض درجاتهم، وما هي أسباب الحرمان من الحور العين في الآخرة، وهل من أسباب ذلك الموت على الزنا من غير توبة؟ وجهونا بارك الله فيكم. لعلي أبدأ في الأخير في حينما قالت هل من أسباب الموت على الزنا، طبعا في هذا الموضوع في قضية الزنا ليس في نص على أن من زنى يحرم من الحور العين، لكن بعض العلماء يعني قاسه على بعض المعاصي، مثلا في من جاء أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة بمعنى ولم يتوب. بعضهم قاس عليه هذا ولكن ما لا يوجد نص على كل حال. ومع هذا حاجة فيما يتعلق بهذا السؤال أنا ألاحظ أنه فعلا كثير من الإخوة والأخوات يسألون عن الحور العين وعلى أشياء الأمور هذه، سؤال لسه طيب، لكن الحقيقة يعني ينبغي أن يعلم المؤمن والمؤمنة أن في الجنة أعد الله عز وجل للمؤمنين ولأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما أرى أن الاشتغال كثيرا بتعداد أنواع النعم إلا بقدر ما يكون في حث على العمل الصالح، لكن أن تكون فيه نوع من الشعور بالانقباض نحو ذلك، الله عز وجل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول عز شأنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فعلى كل حال كما قلت يعني فضل الله واسع، ينبغي أن يكون يقين المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي من النعيم ما لا عين رأت ولا أنس سمعت ولا خطر على قلب لا لا تعلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لكن إذا تاب فيما يتعلق بالزنا, إذا تاب العبد كما قلنا أنه يعني في حديث الصحيحين أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق؟ قال وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. فعلى كل حال هذا في صحيح الحديث. فالمقصود أنه إذا تاب العبد واجتهد في بلوغ مراضي الله عز وجل فإنه على خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع علاء عبد الله يسأل يقول ما حكم ارتداء الملابس التي عليها صلبان متمثلة إما في أعلام دول كافرة أو شعارات أندية رياضية, هل يجوز لبسها أم لا؟ على كل حال المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض صورة الصليب حيثما وجدها في ثوب أو حصير أو نحوهما, ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فأولا معلوم أنه أن عيسى عليه السلام يصلب وأن هذا تحريف وأيضا هو شعار. فتقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. فعلا وجد الصليب في ملابس أو في أدوات فلا بد من إزالته بأي طرق الإزالة, سواء بتقطيعه أو بحكه أو بطمسه بطامس أو بصبغ أو نحو ذلك, فلا شك أنه هذا هذا هذا هو المتعين كما جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب, أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعاليه والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.